قال فلا ينعطف ما طرأ عليه بعده، بمعنى ما طرأ عليه من سرور لا يؤثر على ما مضى من عبادة وقد انتهت كلها على نعت الإخلاص وصفة الإخلاص. قال لا سيما إذا لم يتكلف هو إظهاره والتحدث به. وهذا أمر مهم، ولعل منه ما ورد السؤال اللي تذكرون في الجلسة الماضية حينما يقول قد يعظ الواعظ أو يذكر المذكر أو يخطب الخطيب ثم يذهب يسأل الناس، يعني ما مدى تأثير موعظته أو تذكيره، أو حتى إذا وضع مقالة مثلا في صحيفة أو مجلة أو نحو ذلك. والكلام كله كما ومعلوم في الأشياء الدينية والأشياء التي يقصد بها العبادة والتقرب الله، ثم يذهب يسأل الناس ما مدى تأثير هذه على الناس. فإذا كان سؤاله كما قلنا لقريب وخليص ومن بطانته ويريد حقيقة أن يتحرى ويقوم نفسه وينظر ما يؤثر في الناس حتى يعدل من طريقته ويحسن، فهذا يرجى أن لا حرج عليه. أما إذا كان يسأل باب أن يستكشف أو نوع من الإعجاب بالنفس أو نوع من استجلاب الرضا واستدعاء السرور واستدعاء أن يتحدث الناس عن أفعاله، فهذا على خطر، خطر كبير. فهذا معنى قول الله سيما إذا لم يتكلف هو إظهاره والتحدث به. فأما إن تحدث به بعد تمامه وأظهره فهذا مخوف كما قلنا، لأن كثرة الحديث أو استدعاء الحديث أو نوع، وإن كان الإنسان قد يظهر التواضع أو قد يظهر عدم الرضا عن النفس أو نحو ذلك، لكن أيضا هذا لا ينبغي الإنسان، ينبغي أن يكون حذرا جدا، ينبغي أن يكون حذرا جدا. أما إذا تحدث الناس بأنفسهم هذا شيء آخر، أو أنه تحدث إلى بطانة خاصة وكان في ذلك صادقا من حيث مراده من تقويم نفسه وتتبع نفسه حتى يتجنب الأشياء ويسعى في أن يكون عمله خيرا وأحسن وأفضل، وبخاصة إذا كان يتعلق بالناس ويتعلق بالعام ويتعلق بنفعهم ونحو ذلك. فأما إن تحدث به بعد تمامه وأظهره فهذا مخوف، يعني على خطر. والغالب عليه أنه كان في قلبه وقت مباشرة العمل نوع رياء، يعني هذا أيضا مما يجعل الأمر مخوفا، فإن الأسئلة والاستدعاء والتحدث، قال الشيخ والغالب عليه أنه كان في قلبه وقت مباشرة العمل نوع رياء. طبعا هذا من باب التحذير، لكن لا ينبغي أن يكون هذا أيضا مانع للإنسان أن يقدم الخير، لأن هذا الهاجس لا ينبغي أن يكون مانعا من الإقدام على الخيرات. فإن سلم من الرياء نقص أجره، يعني بمعنى نقص أجره لأنه تحدث ما كان ينبغي له أن يتحدث، هذا مقصوده. فإن سلم من الرياء ما ينبغي أن يقول نقص أجره، يعني بل يقال فإن سلم من الرياء فيخشى عليه أن ينقص أجره، لأنه نقص الأجر هنا جاء نتيجة الحديث حينما تحدث، لأنه يقول فأما إن تحدث به بعد تمامه وأظهره فهذا مخوف وقد يؤدي إلى نقص الأجر، وإن لم يوجد منه رياء، لكن مجرد الحديث ومجرد استدعاء إعجاب الناس وإن كان العبادة لم يقارنها رياء، لكن هذا على خطر. والقطع طبعا والقطع بأنه نقص أجره إنما يخشى عليه أن ينقص أجره. فإن بين عمل السر والعلانية 70 درجة. الذي يبدو 70 درجة ليس المقصود العدد، وإن المقصود أنها بينها تفاوت كبير، وإلا إحصاؤها 70 أو 80 أو 60 أو 50 قد يكون هذا من المتعذر، إنما مقصود الشيخ التغليظ والتخويف، وإلا فيما يبدو أن العدد لا مفهوم له. قال وأما إذا ورد الرياء قبل الفراغ من العبادة كالصلاة التي عقدها على إخلاص، فإن كان مجرد سرور لم يؤثر في العمل، وإن كان رياء باعثا على العمل مثل أن يطيل الصلاة ليرى مكانه أو حتى ليري مكانه فهذا يحبط الأجر. هذا الشق الثاني، الأول بعد الفراغ من العبادة، وهذا قبل الفراغ منها. فهو دخل في الصلاة مخلصا فيها وقاصدا وجه الله، ثم جاء المؤثر أثناء الصلاة كما لو جلس بقربه إنسان يعرفه ذو منزلة أو خاص به كشيخه أو أبيه أو صديق، فأطال الصلاة أو أظهر الخشوع أو أطرق الرأس ونحو ذلك كالصلاة التي عقدها على الخاص. فإن كان مجرد سرور لم يؤثر في العمل، فإذا مجرد انشراح داخلي قال الشيخ لم يؤثر باعتبار أن هذا شيء قد لا يستطيع دفعه وقد يكون من حديث النفس ونحو ذلك. وإن كان رياء باعثا على العمل مثل أن يطيل الصلاة ليرى مكانه فهذا يحبط الأجر، يعني يحبط ما قارنه من العمل. وإن كان الذي يبدو أن كذلك أن العبادة تتفاوت، نوع العبادة يتفاوت، يعني فيه عبادة قابلة للتجزئة، الصلاة مثلا قد لا تتجزأ، دخل عليك المؤثر وأنت في الركعة الثانية، أنت تريد أن تصلي ركعتين، ففي الركعة أنت دخلت بالإخلاص ولم يكن هناك أي باعث، فلما جاءت الركعة الثانية دخل عليك من دخل فأطلت الصلاة وأظهرت الخشوع ونحو ذلك وأطلت القيام والركوع، فهذا لا شك أنه يخشى بطلان الصلاة، بمعنى بطلان مو ليس بطلانها إنما بطلان الثواب، ولا لا يمر بالإعادة إنما بطلان الثواب. لكن إذا كانت متجزئة كما لو كان صلى صلوات كثيرة، صلى 8 ركعات يسلم في كل ركعتين، التسليم الأولى لم يأته أحد، الثانية لم يأته أحد، في الثالثة دخل على أحد وأطال من صلاته من أجله، فلا شك أن الصلوات التسليمتين الأوليين هذه انتهت بإخلاصها. فإذا ما دام أنها تتجزأ، أو كان يقرأ قرآن، كان يقرأ قرآن مثلا فقرأ مجموعة آيات 30-40 آية وهو مخلصا، ثم دخل عليه المؤثر بعد الآية 50 مثلا فحسن صوته، تباكى، أظهر الترنم والتغني بالقرآن ونحو ذلك، أول نوع من الإطراق أو نوع من التأمل والتدبر، فهذا الآيات الأولى التي قرأها 50 التي كان فيها مخلصا هذه ثوابها يرجى أنه لم يؤثر فيه شيء. أما ما بعد ذلك فهذا فإذا ما فما دام أن العبادة تتجزأ فالجزء الذي لم يدخل فيه المؤثر فإنه لا يضر. ومثله الصدقة، كان سيتصدق مثلا فالأشياء التي تصدق بها قبل أن يدخل عليه المؤثر فإن هذا يرجى له أنه على إخلاصه، أما ما بعد المؤثر هذا هو الذي يخشى حبوط عمله. فإذا يبدو أن التفرقة بين العبادة إذا كانت تتجزأ أو لا تتجزأ هو الأولى والأدق. قال وأما ما يقارن العبادة، يعني ابتداءً ليس يدخل عليه في أثنائها، مثل أن يبتدئ الصلاة على قصد الرياء فإن أتمها على ذلك لم يعتد بها، طبعا لم يعتد بها فيما يعني في الظاهر، في الباطن وإلا قد لا يمر بالإعادة، لأنه فإن دخل هو ما صلى لله، صلى فعلا لشيء آخر، فالرياء قارن العبادة منذ ابتدائها. وإن ندم فيها على فعله فالذي ينبغي له أن يبتدئها، بمعنى لا شك الإنسان يعني هذه أمور ترجع للعبد في من حيث أنه هو لا شك أن إذا ابتدأها ولم يصلي لله فالأمر خطير جدا، ولهذا إذا أعادها بمعنى أن يجعلها لله فهذا مراد الشيخ. وإن كان يعني ينبغي أن يكون الإنسان دقيق أيضا كذلك، لأن أحيانا مثل هذا إذا اطلع عليه بعض من يطلع قد يدخل عليه الوسواس، والوسواس هذا خطير إذا دخل في النفوس كما تعلمون، فأحيانا قد يشك أنه مرائي ثم لا يلبث أن يصلي ثم يعيد ويصلي، هذا ليس هو المقصود. المقصود إذا كان هناك شيء مقطوع به، وإلا أصل المسلمين على خير، وكثير من الصلحاء والعباد والذين يحاسبون أنفسهم كثيرا قد يدخلون في هذا الباب، ولهذا ينبغي أن يكونوا على حذر ولا يستمر في إعادة الصلاة باسم هاجس الرياء، إلا إذا كان فعلا بعض البعيدين عن الخير وليسوا بأهل تعبد وليسوا بأهل الصلاة، هذا فعلا قد يصلي لوجود رئيسه أو يصلي لوجود أستاذه أو يصلي كما يقال صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. هذا هو الذي يقصده الشيخ، لأنه يقصد الصلحاء المتعبدين، لأن أحيانا بعضنا جزاهم الله خير كما تعرفون تأتينا أسئلة وترد في كثير من المواطن على قضية الوسواس، قضية الشكوك، هذه لا ينبغي أن يلتفت إليها، وإنما الإنسان يصلي، وهاجس الرياء لا ينبغي أن يكون باعثا له لا على الوسواس ولا باعثا له على أن يترك العمل. باب في دواء الرياء وطريقة معالجة القلب فيه. ولأن نكتفي بهذا نجيب أسئلتكم.